العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي أنعم علينا بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك. بارك الله في هذه الجموع الطيبة، في كل من شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك ليلبي نداء الحبيب عليه الصلاة والسلام بالرباط في المسجد الأقصى. بارك الله في هذه الجموع شباباً وشيباً وبنات ونساء وأطفال وعائلات مقدسية جاءت لتبين أن المسجد الأقصى هو حق خالص للمسلمين، وأن نكلل هذا الشهر بثواب عظيم في المسجد الأقصى. فبين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في مكة المكرمة هي بمئة ألف صلاة، والصلاة في المسجد النبوي الشريف هي بألف صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة من دونهم من المساجد. فهنيئاً لكم هذا الثواب العظيم، ثواب الصيام، ثواب القيام في المسجد الأقصى المبارك والصلاة المضاعفة. وحديث الحبيب عليه الصلاة والسلام يبين أن من أتقن الوضوء فتوضأ وأحسن وضوءه وجاء ليصلي لم يأتي إلا من أجل الصلاة، فأتى ليصلي في المسجد الأقصى عاد كمن ولدته أمه. فهذا الثواب لا يكون إلا في المسجد الأقصى أو من انتهى من مناسك الحج. فهنيئاً لكم أهل بيت المقدس هذا الثواب العظيم، أن تأتوا بقلوب صافية تتدبروا آيات القرآن الكريم التي يتلوها حفظة كتاب الله وأئمتنا الكرام. فنتدبر آيات الله عز وجل، لا نقف ونقول متى ينتهي الإمام، بل نتدبر آيات الله عز وجل، فسعتها أنت تتلذذ بالصلاة، تتلذذ بلقاء الله عز وجل. فالصلاة هي لقاء مع الله، فإذا أنت تتكلم تتكلم مع الله سبحانه وتعالى. فلذلك علينا التدبر بآيات الله وذكر الله سبحانه وتعالى بآيات الله، لعل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. ونسأل الله العلي العظيم أن يثيبكم خير الثواب ويجازيكم خير الجزاء، وبارك الله فيكم لحسن استماعكم. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيموا للصلاة يرحمنا ويرحمكم الله. استقيموا واعتدلوا أثابنا وأثابكم الله. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. لك الحمد. اللهم فرج كربنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وكن معنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم، ولا تعذبنا يا مولانا فأنت علينا قدير، والطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا لطيف الطف بأهلنا في غزة يا رب العالمين. اللهم يسر أمرهم، اللهم كن معهم، اللهم انشر رحمتك عليهم، اللهم أنزل عليهم سكينتك، اللهم اكلأهم بعين رعايتك، اللهم ادخلهم في درعك الحصين، اللهم مدهم بمدد من عندك يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداءنا، اللهم تقبل شهداءنا وارفعهم عندك في عليين مع النبيين والمرسلين والملائكة المقربين والصالحين وأوليائك يا رب العالمين. اللهم اكتب الشفاء العاجل لجميع جرحانا، اللهم داوِ مرضانا، اللهم داوِ مرضانا، اللهم داوِ مرضانا، وعليك بمن ظلمنا وآذانا واعتدى علينا يا رب العالمين. اللهم أطلق سراح أسرانا، اللهم خفف آلامهم، اللهم أعدهم إلينا سالمين غانمين آمنين مطمئنين يا رب العالمين. اللهم يسر وصول المسلمين إلى هذا المسجد لأداء صلاتك يا رب العالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أخرجنا من بين أيديهم سالمين، واضرب الظالمين بالظالمين. اللهم إنا نتوجه إليك من هذه الرحاب الطاهرة أن تحفظ أمتنا الإسلامية في كل مكان، وأعلي شأنهم يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.